لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، النية والمحلة القلب. والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعبادة من هذه العبادات أن يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟ مش مقدسة الميت يجيب، مش قادر بك في واحد. جزاك الله خير. يا أخي تعلمون أن السنة أغلى شيء عندنا في الفقه وهي من الإيمان. فجزا الله خير شيخ الشيخ ناصر الدين العبادي بارك الله فيه، وكان قاضي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون أنت دائما السنة، السنة أن يصلى على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخنا حيث قدمنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم اتباع السنة وأن يطلع على السنة. فقلت الأحكام لمحة عن صلاة الجنازة حتى إذا طبقنا السنة نؤجر ويستفيد الميت مما نصلي حتى السنة. السنة يا إخوان أن نصلي على صلاة الجنازة أربع تكبيرات ويجوز أكثر من أربع، فإن شاء الله نصلي أكثر من أربع سبعة إن شاء الله نصلي، نصلي سبعة تكبيرات حتى ننوع كما علمنا شيخنا جزاه الله خير بالتنويع بالسنة في تعليم الأمة وفي خير عظيم من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ونصلي سبع تكبيرات. يا أخوة التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة، ولا نقرأ قبلها دعاء الاستفتاح، يعني الاستعاذة والبسملة وصورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العادية اللي يقال عنها في الناس الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نكبر وندعو للميت، وأوصيكم إخوتي أن تخلصوا الدعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا تؤجرون على الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يخشع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والابتهال إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه السلام حيث جعل على الأبواب في حال حياته، ومن هذه الأدعية الطيبة جعل بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها اللهم اغفر له وارحمه وآتي وعفو عنه واكرم نزله ووسع مكانه. هذا الدعاء دعاء عظيم، حتى الصحابه رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه السلام تمنى لو انه هو الميت، لما في هذه الالفاظ النبويه من رحمه على الميت. فنسال الله ان يهدينا واياكم ان نتعلم السنه وان ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم على خير الامه في عهدي صلى الله عليه وسلم. والآن ليس مجال تحريم، ولكن نلفت نظر إلى الإخوة على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث طيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة جنازة مما صلى الرسول عليه السلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يهدنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا في التكبيرات الأخرى دعاء، ولا مانع من استمرار الدعاء لحافظ الإنسان، وإذا كان بعض الإخوة ما هو حافظ دعاء لا بأس الآن أن يدعو الله تبارك وتعالى محمد ويكرر المغفرة والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في المغرب. نذكر الإخوة على أن السنة على ما رفعنا إلا من التكبيرة الأولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الأولى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاة، والتسليم يكون بصوت خافت الإمام والسلم كما يسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت للذكر حال رفع الجنازة وحال المسجد في الطريق عند القبر، لأن السنة أن يكون المسلم يمشي في الجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين بكذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن الفجر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدنا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة، أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بأمور ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله أن يهدنا وإياكم تطبيق السنة حتى تؤجروا، ويا أخو أجر عظيم لك في كل قراط جبل في الجنة، أجر عظيم بكل قراط بالصلاة على الجنازة باتباع الجنازة وقوف عند القبر وعند التكبير وتذكر خشية الله تذكر الموت ففيه موعظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نزور المرضى وأن ندفع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة وأن يرزقنا ولا نستطيع الله احد مثلكم اناس صالحين متقين ان يصلوا علينا، ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيد. استووا. ولكن تتميز صلاه الجنازه عن سائر الصلوات بان الامام لا يرفع صوته بالتشهيد، حكمه يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان، يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس له أصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وانما تتنبهون ان شاء الله كما ذكرنا انفا. فلو وضعنا حجر واحد او حجرين قد تضيع تدرس فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. ليش؟ لكثره الناس، لكثره القبور وكثره من يمشي على القبور، واحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه بضيع الحجر وبروح ما يبقى له اثر.

هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا، أنه ضرورات صغيرة معذورات، لكن إيش تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها. وهي أنا جبت لك بديل، أنت هلا عندك إشكال. شو إشكالك حول الخط؟ أنا إشكال حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها، وهذا مقصود لتنجوم. لكن مثلا بعض الأقارب، شو المقصود الكتابي اللي أبيحت وهي منهي عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟ نعم، لكن فيه مثلا أقارب بدهم يجي يزوروا القبر، ما بعرف الاصطلاح هذا. يعرفوا من الأقارب شيخنا، الأقارب يعرفوا من الأقارب. طيب بلكي ما وصلهم لنا ولا يصل ياتي، خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم. شيخنا موعد والآن مع مجلس آخر. عندي اغتسال، ولو لمست زفر هل ده ينقذ الوضوء؟ بختسر وقت مثلا صلى لا ما ينقذ الوضوء. لمس ذكر لمسا عاديا لا ينقذ الوضوء، الذي ينقذ الوضوء هو العبث. فهمتني؟ نعم. طيب غيره بالنسبه للعقيقه، هل يجوز ان يعقد انسان عن نفسه او عن زوجته او عن ولده؟ لا، بيعق عن نفسه اولا. لا، اولا بيعق عن اولاده. عن اولاده اولا. فاذا كان عاقق عن اولاده، عليكم السلام. اهلا يا ابو امين، كيف حالك؟ ان شاء الله انت بخير. اهلين. إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم. يجوز أن يعق عن زوجته؟ أقول لك شيء، لا يعق إلا عن نفسه. بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا. وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر. حديث السترة، الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف أن الحكم، نعرف الحكم يعني، ولم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح. الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم. الجلوس التشهد في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاه متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟ يفترش. وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟ لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام، أما في منتصف الصلاة فلا تورك، إنما هو الافتراش. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم لا؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود حديث ثابت بمجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟ هل يوجد حديث في هيئة الجلوس في الطعام؟ يوجد، هو الانتصاب على العقبين أو نصب رجل وافتراش رجل، انطلاقا من قول عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. غيره، صلاة القيام هل تشرع جماعة غير رمضان؟ تشرع عفوا لا قصدا. هل يجوز صلاة القيام تاني؟ عفوا لا قصدا، يعني لو يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو خاطر عنا لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يأمهم. سمعت الشيخ، هل يجوز صلاة الجمعة وزكت جماعة فيها في بالنسبة لصلاة القيام؟ كيف؟ في غير رمضان يعني صلاة القيام جماعة قيام غير رمضان صليها مع زوجة الجماعة؟